سماحة الوالد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في الأيام الجارية تستضيف المملكة المؤتمر الخامس لرواد الفضاء، وفي صباح اليوم ألقى أحدهم محاضرة في كلية العلوم، وشهدنا جميعا عظمة الخالق عز وجل في هذا الكون العظيم. شهدنا الكرة الأرضية وهي تسبح في الفضاء الواسع، ولم يعد هناك أدنى ريب بأن الأرض والأفلاك والشمس وجميع مكونات الفضاء في حركة دائمة مستمرة. ويصادمنا بعض أعداء هذا الدين والحاقدين عليه بآراء بعض العلماء الذين ينكرون فيها أن الأرض تدور، مما يجعلهم يستغلون هذه الآراء لنقد علماء الدين وطلبة العلم، حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء على وجهة نظر الشرع في هذه القضايا الفلكية الكونية. الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارا وأرساها بالجبال وثبتها، وجعلها قرارا لعباده، عليها يسيرون وعليها يناهون، وفيها يحرثون ويعيشون الأشجار، وفي بحارها كذلك يعملون ما يعملون بطلب الرزق. ثم زعم زاعم أو صور مصور أنها تسبح في الفضاء، لم يكن من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما. كلام الله يصدق من الجميع، والإنسان قد يتصور الشيء أنه يقوم أو يسبح بالحركة وليس له كما قال، فإنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي وهو بعيد عنه لا يلمسه ولا لا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء. فما أخبر الله عنه أنه يتحرك هو كما أخبر سبحانه وتعالى، وما شاهده الناس من سير الشرات هو كما أخبر كما من يرى ويشاهد. وأما زعم الزاعمين لأن هذا يدل على أن الأرض تدور وأنها تسبح في الفضاء وأنها محتركة، والله يقول جعلها لنا قرارا، وقالوا أرسي أن تمي ذلكم، وبين سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال وأرساها وجعلها لها أوكادا، فالواجب التمسك بهذا ويخلو بهذا، وأنها لا تمي ولا تضطرب ولا تدور ولو دارت أحس بها العباد. الزلازل زلازل ولو زلازل قليلة عرفها الناس، ربما هلك من حولها إلى عظمة الزلزلة وتهدمت البيوت وسقطت الأشجار وما هلك الناس في أقل الزلزلة. هذه التي يحكيها الناس من هؤلاء الفضائيين وغيرهم يزعمون أنها تدل على حركة الأرض ودورانها، ليس لنا أن نسلم لهم ذلك، ولا يمكن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شيء نلبسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله لا شبهة فيه. فإذا وجد ذلك أمكن أن تميل من التراب الذي يضر الناس، وأن الحركة التي لا تضر الناس من ضرران وغيره لا تخالف الميت الذي ذكره الله. أما أن نبشر الميت من التراب فقط ونقول أنها تدور وتتحرك ولكن ليس ميتا، فهذا يحتاج إلى دليل. ومن قنع بذلك ورأى وشاهد واعتقد لا يضره ذلك، ومن لم يعقل يعتقد ذلك ولم يظهر له من يخالف ذلك لا يضره اعتقاده من يراه صحيحا ويراه موافقا لكتاب الله، فكل واحد له اعتقاده، من اعتقد ما ظهر له من كتاب الله فهو يؤمن، ومن شاهد أشياء وتيقنها يقينا وأن هناك حركة لا تمنع وصف الأرض بأنها غير مائلة وأنها غرار بل غرار خاص، لا ينافي كونها غرارا ولا ينافي كونها قد مرست من جبال ولا ينافي كونها لا تميل، من تيقن هذا وعرفه في قلبه وصدقه بعينه فجعله ما عليه إذا اعتقد ذلك، وليس له اليوم الاخرين وليس له يقدح في الاخرين لانه لم يعلم ما علم، وكل له علم. كما ان من علم ان الحكم الفلاني هو التحريم او الوجوب والاخر اشكل عليه العلم ليس له إلا من العلم من العلم، فالحجة حجة على من لم يعلم، ومن العلم وحده حجة على من لم يحفظ ولم يعلم، وكل له حجته وكل له دليل. فأنا أعتقد فكرته هذا كتابة من مدة سنوات تعتقد أنها قارة كما قال الله، وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل ثابتة. فذكرت قلق أهل العلم في ذلك، ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا ظلم عليه، وله ما أعتقد، ولا يلزم أن نوافقه ويقلده، ولا يلزم أن يقلدنا ومن قال بقولنا.